نحن الشعب الفلسطيني مش بس داخل فلسطين المحتلة، كمان اللاجئين خارج فلسطين في لبنان وفي سوريا وفي كل البلدان من أول النكبة لليوم، وشعبنا ضحية مش بس للاحتلال والتهجير، شعبنا ضحية لجميع الحروب اللي عم بتصير في البلدان المجاورة. كل ما تصير حرب، حتى بالحرب الأهلية، اليوم ذكرى حرب الأهلية في لبنان، شعبنا تجزر في لبنان في المخيمات من جميع الأحزاب من دون استثناء، من دون استثناء. لازم نحن دايما كمان نفكر انه الفلسطيني مش بس ضحية الاحتلال واللجوء، كمان ضحية الحروب، كمان ضحية جميع الأنظمة. لكل 10 سنين بتغير توجهاتها السياسية للتاجر بقضيتنا. كل واحد عنا في المجتمع العربي في انقسامات كتير. قضية سوريا عملت انقسامات، كردستان عملت انقسامات، كذا قضية عملت انقسامات مختلفة بين الناس. صار في حتى نحن بين الضحايا، ضحايا الامبريالية، ضحايا الاحتلال، ضحايا كل هاي الدول. صار في عنا انقسام من غار من بعض، ليش انتم متضامنين مع هذا؟ ليش انتم مش متضامنين قد ما متضامنين مع السوريين؟ او ليه مش متضامنين مع الفلسطينيين قد ما متضامنين مع هدوك؟ ليه مش متضامنين، ليه متضامنين مع الاكراد؟ ليش؟ لازم نحن كشعوب منطقة مقسمة من قبل الامبريالية نتوحد كلنا كشعوب ضد هاي القوة. وهذا ايضا معناته انه بالرغم من الاختلافات السياسية، ما في مانع كمان انه نتذكر مثلا الفلسطينيين يلي موجودين في سوريا، مش بس بسجون الميليشيات، كمان في سجون النظام في سوريا. في اكتر من 1600 فلسطيني داخل سجون النظام في سوريا. في 106 امرأة فلسطينية. هدول مش بس مقاتلين، هدول انحلصوا باليرموك. كمان لازم نحن نواجه نفسنا ونواجه التناقضات. نحن مش مع الأنظمة، نحن بدنا نوقف مع شعبنا، مع المدنيين يلي هن ضحايا الحروب. اليوم في ضربة أمريكية لسوريا، مين ضحيتها؟ الشعب السوري والشعب الفلسطيني في سوريا هو ضحية الضربة الأمريكية. ونفس الشيء الاعتداء الروسي، مين ضحيته؟ المدنيين. كل واحد فيه يختلف على مزاجه، لكن في شغلة فاصلة. هل بنقدر نتضامن مع جميع السجناء السياسيين في جميع سجون الأنظمة كلها، من البحرين لسوريا للبنان لتركيا لكردستان؟ هذا هو اللي بننادي فيه، تضامن وتقاطعية بالتضامن. مش انت لانك متضامن معي انا بتضامن معك. لازم يكون في تقاطعية، لانه عدونا هو عدو واحد، هو الامبريالية اللي عم تخلق هاي التقسيمات. شكرا.